بدءا من الآية 24 إلى الآية 45 من سورة سبأ، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء لا الناس لا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكم قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاء بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله Thank you.

مهدى يا نعمة مزدى. اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا رب. إن الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب. إن الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب حاشا يضيع من اطمأن بها حاشا يضيع من اطمأن بها حاشا يضيع من اطمأن بها وحاشاه يخيب. فمن رجا الله في أمر عصي أو عصيب فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على الحبيب. اللهم أكرمنا في الدنيا بزيارته وفي الآخرة بشفاعته وارزقنا محبته يا أكرم الأكرمين يا يا رب. لرضاك أسعى فاهدني لرضاك لرضاك أسعى لرضاك أسعى لرضاك أسعى فاهدني لرضاك وأجر فؤادي وأجر فؤادي ما له إلاك أملي بعفوك لا يفارق خاطري، والقلب يدعو قاصدا رحمك. يا رب يا رب يا رب. لرضاك أسعى لرضاك أسعى لرضاك أسعى فاهدني لرضاك وأجر فؤادي وأجر فؤادي وأجر فؤادي وأجر فؤادي ما له إلاك، أملي بعفوك لا يفارق خاطري، والقلب يدعو قاصدا رحمك. الملك والملكوت، الملك والملكوت، سبح باسمك من ذا الذي في الكون لا يخشاك. الملك والملكوت سبح باسمه، الملك والملكوت، الملك والملكوت سبح باسمه، من ذا الذي في الكون، من ذا الذي في الكون، من ذا الذي في الكون لا يخشاك. الله يعلم، الله يعلم ما تكن صدورنا، سبحان ربي قد تجلى علاك. الله يعلم ما تكن صدورنا، الله يعلم ما تكن صدورنا سبحان ربي سبحان ربي سبحان ربي قد تجلى علاك سبحان ربي سبحان ربي سبحان ربي قد تجلى علاك أنا لا أخاف وأنت وحدك حسبنا أنا لا أخاف وأحتمي بحماك من مثل ربي قادر في ملكه من مثل ربي قادر في ملكه حاشا إلهي أن يكون سواك من مثل ربي قادر في ملكه قادر في ملكه قادر في ملكه من مثل ربي قادر في ملكه حاشا إلهي أن يكون سواك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

التي سيؤمنا فيها بمشيئة الله عز وجل الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب إمام وخطيب مسجد سيدتنا زينب. حتى ذلك الحين نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة. ومساكن طيبة في جنات عدن. الله الله

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الله تبارك وتعالى لصناعة ونقل فجر هذا اليوم المبارك الطيب من هنا من ساحة مسجد سيدتنا زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. كان معنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، ومبتهلا المبتهل الشيخ كامل حاتم الناقة، وأمن في هذه الصلاة الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب. ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية الزميلان محمد الورداني وحسين جودة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة مهندس أشرف توفيق محمد كمال ورامي عبد المنعم، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. هذه تحيات زميلي محمد حمادة عطية من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، ومن مراقبة استوديو 2 زميلي رأفت موسى، وكنت معكم من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار. الميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. نستفتح هذا العام الميلادي الجديد، داعين الله عز وجل أن يجعله عام خير وسعادة علينا وعلى مصرنا وعلى شعوبنا العربية في كل مكان.